الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد. قال فوجب أن يكون المعرف مساويا للمعرف في العموم أو الخصوص. كان الكلام في مبحث التعريفات وذكرنا ما هو حد التعريف. بقي أن نشير إلى شروط التعريف. التعريف يتضمن ثلاثة أركان. الركن الأول المعرف، فلا يتحقق تعريف من دون وجود معرف بالفتح. الركن الثاني هو الحاد الذي يمارس عملية التعريف. الركن الثالث المعرف الذي يكشف عن المعرف. وكل ركن له شرطه الخاص به، فنستطيع بناء على ذلك أن نقسم شروط التعريف إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى شروط المعرف، المراد الكشف عنه. الطائفة الثانية شروط الحاد، وهو من يمارس عملية التعريف. الشرط الثالث أو الطائفة الثالثة عفوا شروط المعرف الذي يكشف عن المعرف. أما شروط المعرف، يجب أن يكون المعرف قولا، والقول في اصطلاح المناطق هو المركب، فالمفهوم الذي لا يكون مركبا لا يقبل التعريف. لما ذكرناه من أن مرجع عملية التعريف إلى تحليل المفهوم الواحد إلى جزئين، أحدهما الجزء الأعم والآخر هو الجزء المساوي، كتحليل مفهوم الإنسان إلى حيوان وإلى ناطق. فالمفهوم الذي لا يكون مركبا كالمفاهيم البسيطة كمفهوم الوجود وما شابه ذلك، الذي لا يكون مركبا من أجزاء عقلية لا يقبل التعريف. فالشرط الأول إذن يجب أن يكون المفهوم الذي يراد الكشف عنه أن يكون قولا بمعنى مركبا. الشرط الثاني أن يكون للمعرف ماهية تدل عليه، لأن التعريف هو قول يدل على ماهية، فلا بد أن يكون المعرف له ماهية تدل عليه. أما إذا كان المعرف لا ماهية له، فحينئذ لا معرف له لا بالحد ولا بالرسم، لأن التعريف أو المعرف هو قول يدل على ماهية المعرف. فإذا كان المعرف لا ماهية له، حينئذ لا يكون له معرف، وذلك كمفهوم الوجود. مفهوم الوجود لا ماهية له، لأن الوجود في قبال الماهية، فمفهوم الوجود لا معرف له لا من حد ولا من رسم. هذا فيما يرتبط بأهم شروط المعرف، أما فيما يرتبط بالطائفة الثانية وهي شروط الحاد، أي من يقوم بعملية التعريف، فهنا الحاد يختلف من حيث شروطه بالنسبة للغرض المترتب على التعريف، إذ أن في التعريف غرضين، الغرض الأول هو الاطلاع على حقيقة المعرف على ما هي عليه، ومعنى الاطلاع على حقيقته على ما هي عليه الاطلاع على تمام ماهيته، كما إذا عرف الإنسان بأنه حيوان ناطق. الغرض الثاني ليس هو الاطلاع على تمام حقيقة المعرف، بل تمييز المعرف عما عداه، فحينئذ نقول إذا كان الغرض المترتب على التعريف هو الاطلاع على تمام حقيقة المعرف، فنشترط أمرين: الأمر الأول أن يكون الحاد الذي يمارس عملية التعريف أن يكون عالما بالفرق بين الذات وبين العرض، لأن الذي يكشف عن تمام حقيقة المعرف هو الذاتي، أما العرضي لا يكشف على تمام حقيقة المعرف. الشرط الثاني: العلم بوجود المعرف في الخارج. لماذا؟ لما قلناه من أن التعريف على نحوين، تعريف حقيقي وتعريف اسمي، والفرق بين التعريف الحقيقي وبين التعريف الاسمي أن التعريف الحقيقي هو ما يطلب بماء الحقيقية، بينما التعريف الاسمي ما يطلب بماء الشارحة، وماء الشارحة تتحقق في فرض ما إذا كان المعرف قبل العلم بوجوده، أما ما الحقيقية بعد إحراز وجوده، بعد أن نحرز وجود الإنسان في الخارج هنا يصح أن يقع السؤال بما الحقيقية، فيقال ما هو الإنسان فيجاب أنه حيوان ناطق. أما في التعريف الاسمي بالواقع في جواب ماء الشارحة لا نحتاج أن نحرز وجود المعرف في الخارج. إذن إذا كان الغرض هو الاطلاع على حقيقة المعرف لا بد من إحراز المعرف في الخارج، إحراز بمعنى العلم بوجوده خارجا. هذا فيما إذا كان الغرض هو الاطلاع على حقيقة المعرف، أما إذا كان الغرض تمييز المعرف عما عداه، إذ يكفي في التمييز أن يعرف الإنسان بأنه ضاحك فقط، إذا كان الغرض هو ذلك فنشترط أيضا شرطين: الشرط الأول هو التفريق بين المميز الذاتي وبين المميز العرضي، الشرط الثاني وهو العمدة لا بد من تصور المعرف ولو بنحو الإجمال قبل تعريفه. هناك إذا كان الغرض هو الاطلاع على حقيقة المعرف لا بد من العلم بوجود المعرف في الخارج. هنا لا نشترط وجود المعرف، لا نشترط وجود المعرف، بل نشترط تصور المعرف ولو تصورا إجماليا. والوجه في ذلك لأنه إذا لم يكن هناك تصور للمعرف سوف يكون طلب للمجهول المطلق، وطلب المجهول المطلق محالون. إذن من يريد أن يضع تعريفا للإنسان لا بد أن يعرف معنى الإنسان ولو على نحو أنه يعيش على سطح الكرة الأرضية، ولو أنه موجود من الموجودات التي تتحرك، وهذا معناه تصوره ولو بنحو الإجمال. من هنا يندفع ما ذكره الفخر الرازي حيث ذكر أن التعريف هو طلب الكشف عن المجهول. فإذا قيل ما هو الإنسان، إذن المراد طلب الكشف عن تعريف الإنسان. يترتب على ذلك أن الطلب فرع العلم، إذ لا يمكن للإنسان أن يطلب المجهول، المجهول لا يتعلق الطلب به، طلب شيء فرع العلم بذلك أعلمه فأطلبه. أما إذا كنت جاهلا إذا لا يتعلق الطلب. النفس لا يتعلق طلبها بما هو مجهول، إنما يتعلق طلبها بما هو معلوم. فإذا كان المعرف معلوما إذن طلب تعريفه من باب تحصيل الحاصل أو استعلام للمعلوم. المفروض أنك طلبته والطلب فرع العلم به، إذن أنت تعلم به، فإذا كنت تعلم به إذن لماذا تعرف؟ هذا من باب تحصيل الحاصل. هذا الإشكال هو الذي دفع الفخر الرازي إلى أن يذهب إلى أن العلوم التصورية كلها علوم ضرورية وليست بنظرية. وهذا الإشكال أشرنا إليه في بداية المباحث عند بحث تقسيم العلم إلى نظري وإلى ضروري، وأجبنا عن هذا الإشكال بما حاصله أنه توجد مرتبتان من العلم. المرتبة الأولى مرتبة العلم الإجمالي، والمرتبة الثانية مرتبة العلم التفصيلي. ومرتبة العلم الإجمالي مجامعة للجهل، بينما مرتبة العلم التفصيلي تقابل الجهل لا تجتمع معه من باب تقابل العدم والملكة. نحن عندما نقول بأن الطلب فرع العلم هذا صحيح، قضية وجدانية، إذ يستحيل أن يتعلق الطلب بما هو مجهول مطلق. ولكن أي علم الذي يكون متعلقا للطلب؟ نقول العلم ولو بنحو الإجمال، العلم في مرتبة العلم الإجمالي. فمن يريد أن يعرف الإنسان عليه أن يتصور معنى الإنسان ولو بنحو مجمل، وهذا ما يعبر عنه بمرتبة العلم الإجمالي. والمعرف إنما يكشف عن الإنسان بنحو تفصيلي، فيكفي أن أعرف أن الإنسان يعيش على سطح الكرة الأرضية، والمعرف وهو الحيوان الناطق يفصل معنى الإنسان. فالمعرف يكشف عن المعنى التفصيلي، وما هو حاصل هو المعنى الإجمالي. إذن نقول في المقام هكذا: ما هو حاصل عند النفس ليس معلوما، لأن الذي حاصل هو معنى الإنسان بنحو مجمل وهو ليس معلوم، لأنني لا أعلم الإنسان بنحو تفصيلي. وما هو معلوم بنحو تفصيلي ليس حاصلا عند النفس، فما هو حاصل لدى النفس لم يطلب، وما هو مطلوب ليس بحاصل، فلا يلزم تحصيل الحاصل أو استعلام المعلوم. وتقسيم العلم إلى هاتين المرتبتين قلنا لهما ثمار عديدة، ومن قرأ منكم الحلقة الثانية من علم الأصول هناك في بحث الواضع إشكال الدور في مبحث الواضع أجيب عن هذا الإشكال بوجود مرتبتين من العلم، العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. هذا الإشكال تفصيله أشرنا إليه فيما سبق، فقط لمحل الكلام استذكرناه. هذا فيما يرتبط بالطائفة الثانية. أما الطائفة الثالثة وهي الطائفة التي يركز عليها المناطق وهي شروط المعرف، فذكروا 5 شروط. الشرط الأول المساواة في الصدق، بمعنى يجب أن يكون المعرف مساويا في مقام الصدق للمعرف، فإذا قيل الإنسان ناطق هنا تتحقق المساواة، فيقال كل إنسان هو ناطق وكل ناطق هو إنسان. فإذا اشترطنا المساواة في الصدق خرجت بقية النسب 3، فلا يجوز أن يكون المعرف أعم من المعرف، فلا يقال الإنسان حيوان، ولا يجوز أن يكون المعرف أخف فلا يقال الإنسان شاعر، ولا يجوز أن يكون المعرف مباينا فلا يقال الإنسان حجر. المساواة في الصدق ترجع إلى قضيتين كليتين. ما هي هاتان القضيتان؟ القضية الأولى أن يقال كل ما صدق عليه المعرف يصدق عليه المعرف، فكل ما صدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه ناطق، وأيضا كل ما لم يصدق عليه المعرف لم يصدق عليه المعرف، فكل ما لم يصدق عليه أنه إنسان لا يصدق عليه أنه ناطق، فكل لا إنسان هو لا ناطق. وبعبارة أخرى القضية إذا اشترطنا المساواة في الصدق بين المعرف والمعرف، يعني اشترطنا المساواة بين الناطق والإنسان، كان مفاد القضية كل إنسان هو ناطق، عكس النقيض الموافق لها موجبة كلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى موجبة كلية أيضا مع تبديل الطرفين ونقضهما، فكل إنسان ناطق تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى موجبة كلية مفادها كل لا ناطق هو لا إنسان. هذا هو الشرط الأول، وهذا هو الذي يحقق الجامعية والمانعية. ومعنى أن يكون التعريف جامعا بمعنى أن يكون المعرف يشمل جميع أفراد المعرف، أي أن الناطق يشمل جميع أفراد الإنسان. ومعنى أن يكون مانعا بمعنى أن يكون المعرف يمنع من دخول ما لا يصدق عليه أنه إنسان. الشرط الثاني أن يكون المعرف أجلى عند المخاطب من المعرف، وهذا واضح لأن الغرض من التعريف إما الاطلاع على حقيقة المعرف أو تمييز المعرف عما عدا، وهذان الغرضان لا يتحققا إلا إذا كان المعرف الذي يكشف عن المعرف أوضح وأجرى عند المخاطب من المعرف. ولهذا قيل بأن الوجود لا يصح تعريفه لأنه لا يوجد مفهوم أجلى وأوضح من مفهوم الوجود. وكذلك مفهوم العلم، لا يوجد مفهوم أجلى وأوضح من مفهوم العلم، فلا معرف للعلم. الشرط الثالث، يجب أن تكون هناك مغايرة بين المعرف والمعرف. والوجه في ذلك لأن المعرف يكون علة للمعرف، علة في مقام كشفه، العلة في بيان حقيقة المعرف هو المعرف، فالمعرف يقع في مرتبة العلة والمعرف يقع في مرتبة المعلول. ومن الواضح يستحيل أن يكون شيء واحد هو علة وهو معلول، وإلا لازمه اجتماع ما هو متقدم مع ما هو متأخر، أن يكون المتقدم عين المتأخر، وهو محال لأن لازمه الدور. فلهذا لا بد أن يكون المعرف مغايرا للمعرف، فلا يجوز تعريف الشيء بنفسه. لماذا؟ وإلا لزم أن يكون شيء واحد هو علة وهو معلول من جهة واحدة. نعم، المغايرة المشترفة بين المعرف والمعرف لا نفرق سواء كانت مغايرة اعتبارية أو مغايرة حقيقية. مغايرة حقيقية كقولنا الإنسان ضاحك، فحقيقة الضاحك تغاير حقيقة الإنسان، أو أن تكون المغايرة مغايرة اعتبارية كقولنا الإنسان هو حيوان ناطق، فإن الحيوان الناطق عين الإنسان مفهوما وأيضا مصداقا، ولكن بينهما مغايرة اعتبارية بالإجمال والتفصيل كما تقدم في مبحث الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي. الشرط الرابع، أن لا يترتب على المعرف محذور الدور. ولهذا إذا لزم من التعريف الدور فلا يكون ذاك التعريف تعريفا منطقيا. فلهذا إذا أردنا أن نعرف الوجود بأنه الثابت العين نقول ما هو الثابت العين؟ هو الوجود، لأن الثبوت هو الوجود والوجود هو الثبوت. أو بتعبير الشيخ المظفر، من أراد أن يعرف الشمس بأنه كوكب يطلع في النهار، وما هو ومعرفة النهار تتوقف على معرفة طلوع الشمس، فلزم توقف الشيء على نفسه، وهذا هو نتيجة الدور، توقف الشيء على نفسه. إما أن يكون دورا مصرحا ظاهرا، أو أن يكون دورا مضمرا بالبيان الذي قرأناه في أكثر من موطن. الشرط الأخير وهو الشرط الخامس، لأن مبحث الدور أشرنا إليه في بداية بحوثنا في الشمسية. الشرط الخامس، يجب أن لا تستعمل في المعرفات ألفاظ تفوت الغرض المترتب على التعريف. ما هو الغرض المترتب على التعريف؟ إما الاطلاع على حقيقة المعرف أو تمييز المعرف. فإذا جئت بمعرف يفوت هذين الغرضين أو أحدهما، هنا لا يتحقق التعريف المنطقي. يفوت الغرض بأي شيء؟ يفوت الغرض عندما تستعمل ألفاظ مبهمة، وإبهام الألفاظ يتجلى في عدة مواطن، أحدها أن تكون الألفاظ وحشية، ومعنى أنها وحشية بمعنى أنها غريبة غير مأنوسة عند المخاطب. كما إذا قيل مثلا، كما إذا قيل النار، تعريف النار، النار استقص فوق استقصات، فهذه ألفاظ غريبة لا يأنس بها المخاطب. أو ذاك النحوي الذي سقط عن حماره فاجتمعت الناس عليه فقال لهم ما لكم تكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا عني، فهذه ألفاظ وحشية. طبعا في البلاغة قرأنا في البلاغة متى، ما هي الضابطة في وحشية الألفاظ وغرابتها وعدم الأنس بها؟ ذكروا عدة ضوابط، منها أنه يلزم التنقيب والفحص عن الألفاظ، فإذا كان اللفظ يلزم التنقيب عليه بدرجة غير طبيعية تكون هذه الألفاظ ألفاظا غريبة غير مأنوسة، فلا يجوز استعمالها في التعاريف. أيضا الألفاظ المشتركة، كأن تستعمل لفظ العين أو القرء الذي يفوت الغرض من التعريف. أيضا استعمال الألفاظ المجازية، أيضا استعمال الألفاظ المجملة غير الظاهرة في المعنى، كإجمال لفظ الرطل بين المكي وبين المدني. إذا بعبارة جامعة، كل ما يلزم أن يفوت الغرض المترتب على التعريف لا يجوز استعماله. هذا أهم ما يمكن أن يقال في شروط التعريف. بقي الكلام في النقطة الأخيرة وهي أقسام التعريف. نقرأ هذا المقدار. قال فوجب بعد أن تبين لنا أنه لا يجوز أن يكون المعرف أعم أو أخف أو مباين، فوجب أن يكون المعرف مساويا للمعرف في العموم أو الخصوص، بمعنى كل ما صدق عليه المعرف، كل ما صدق عليه أنه ناطق، صدق عليه أنه إنسان، صدق عليه المعرف، وبالعكس، يعني وكل ما صدق عليه المعرف وهو الإنسان صدق عليه المعرف وهو ناطق، فتؤول القضية إلى قولنا كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، وتنعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل لا إنسان هو لا ناطق، أو كل لا ناطق هو لا إنسان. وما وقع في عبارات القوم أي المناطق من أنه لا بد أن يكون التعريف جامعا، بمعنى منعكس على جميع أفراده، مانعا ومضطردا ومنعكسا، أن يكون جامعا ومانعا ومضطردا ومنعكسا، راجع إلى ذلك. ما معنى راجع إلى ذلك؟ يعني راجع إلى هاتين القضيتين. عندنا قضيتان، القضية الأولى كل ما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف، القضية الثانية وكل ما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف. فإن معنى الجمع أن يكون المعرف متناولا كل واحد من أفراد المعرف بحيث لا يشذ منه فرد، وهذا المعنى ملازم للكلية الثانية، القضية الثانية. ما هي؟ القائلة كل ما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف. بمعنى كل ما صدق عليه أنه إنسان صدق عليه أنه حيوان ناطق. ومعنى المانع أن يكون التعريف مانعا من دخول الأغيار، أن يكون بحيث لا يدخل فيه شيء من أغيار المعرف. فإذا قيل الإنسان حيوان ناطق لا يدخل شيء هو غير الإنسان، وهو ملازم للكلية الأولى. ما هي الكلية الأولى؟ كل ما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف. والاضطراد هو التلازم في الثبوت، بمعنى أي متى وجد المعرف، أي متى وجد الناطق وجد المعرف، أي وجد الإنسان. وهذا هو المساواة في الصدق بلحاظ القضية الأولى، وهو عين الكلية الأولى. عين الكلية الأولى يعني عين القضية الأولى القائلة كل ما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف. والانعكاس التلازم في الانتفاء. ما معنى الانتفاء؟ بمعنى أي متى ما انتفى المعرف الناطق انتفى المعرف. وهذا ما قلنا أن الأصل كل إنسان ناطق تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى كل لا ناطق هو لا إنسان. كل لا ناطق يعني المعرف، انتفاء المعرف، لا إنسان انتفاء المعرف، انتفى المعرف. وهو ملازم للكلية الثانية، أي فإنه إذا صدق قول الكلية الثانية وهي كل ما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف. فإنه إذا صدق قولنا كل ما صدق عليه المعرف صدق عليه المعرف. هذه قضية شرطية، ما هو مقدمها؟ ما صدق عليه المعرف، تاليها صدق عليه المعرف، المعرف بالفتح. تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى كل ما لم يصدق عليه المعرف لم يصدق عليه المعرف، وبالعكس. قال ويسمى حدا تاما إن كان بالجنس والفصل القريبين، وحدا ناقصا إن كان بالفصل القريب وحده أو به، أي بالقريب وبالجنس البعيد، ورتما تاما إن كان بالجنس القريب والخاصة، ورتما ناقصا إن كان بالخاصة وحدها أو بها، أي بالخاصة وبالجنس البعيد. أقول هذا شروع في النقطة الثانية، وهي تقسيم التعريف. الضابطة في تقسيم التعريف أن يقال التعريف الحقيقي على نحوين: إما أن يكون التعريف الحقيقي بالذاتيات أو لا، والأول، أي إذا كان التعريف يتحقق بالذاتيات فهو إما أن تذكر فيه جميع ذاتيات المعرف، وهذا هو الحد التام، أو لا، يعني لا تذكر فيه جميع ذاتيات المعرف بل تذكر بعضها، وهذا هو الحد ناقص، أو أنه لا يكون التعريف الحقيقي بحسب الذاتيات بل يكون بغير الذاتيات، فهو إما بالجنس والخاصة، وهذا هو التعريف بالرسم التام، أو بالخاصة وحدها، وهو التعريف بالرسم ناقص. فالحد التام كقولنا الإنسان حيوان ناطق، تعريف بالجنس والفصل القريبين. تعريف بالحد الناقص كقولنا الإنسان ناطق أو الإنسان جسم ناطق. تعريف بالرسم التام كقولنا الإنسان حيوان ضاحك بالجنس القريب والخاص، أو بالرسم الناقص كقولنا الإنسان ضاحك بالخاصة فقط. لاحظ معي، أولا ما هو الفرق بين التعريف بالحد والتعريف بالرسم؟ التعريف الحدي يفترق عن التعريف الرسمي أن الذي يحقق الغرض من التعريف إن كان هو الذاتي فهو يندرج في التعريف الحدي، أما إذا كان الغرض من التعريف يتحقق بغير الذاتي أي بالعرضي فهذا يندرج تحت الرسم. مثلا إذا قلنا الإنسان ناطق، هنا الغرض من التعريف إما الاطلاع أو التمييز، ومن الواضح أن تمييز الإنسان عما عداه تحقق بالفصل وهو الناطق، والفصل ذاتي من ذاتيات الإنسان، فيكون هذا التعريف تعريفا حديا. أما إذا قيل الإنسان ضاحك، الذي حقق الغرض وهو التمييز هو الضاحك، والضاحك عرضي خاصة بالنسبة للإنسان، فيكون التعريف تعريفا رسميا. إذا قلنا الإنسان حيوان ضاحك، هنا اشتمل على ذاتي وهو حيوان، واشتمل على عربي وهو ضاحك، هذا التعريف يندرج تحت الرسم أم تحت الحد؟ نحن نقول الغرض من التعريف إما الاطلاع على حقيقة المعرف أو تمييز المعرف. من الواضح أن تعريف الإنسان بالحيوان الضاحك لا يكشف عن تمام حقيقة الإنسان، فلا يحقق الاطلاع على تمام حقيقة المعرف، ولكن التمييز متحقق، فإن حيوان ضاحك يميز الإنسان بحيث يكون التعريف جامعا مانعا. هنا نسأل هذا السؤال، من الذي حقق تمييز الإنسان عن بقية مشاركاته وأغياره؟ هل هو حيوان أم ضاحك؟ أحسنتم، ضاحك. ببركة الضاحك تحقق التمييز. إذا كان التمييز وهو الغرض المترتب على التعريف تحقق ببركة الخاصة فيكون التعريف تعريفا رسميا وإن اشتمل على أمر ذاتي. إذا التفت، هذه الضابطة، وهذه الضابطة لم يكشف عنها بشكل واضح الشيخ المظفر. الضابطة أن يقال أن الغرض من التعريف إذا كان يتحقق بالذات يكون التعريف تعريفا حديا، أما إذا لم يكن الغرض يتحقق بالذات بل تحقق بالعرض فيكون التعريف تعريفا رسميا وإن اشتمل على ذاتيا. هذا هو الفرق بين التعريف الحدي وبين التعريف الرسمي. السؤال، الحد على قسمين، حد تام وحد ناقص، ما هو الفرق بين التام وبين الناقص؟ الحد التام يطلعنا على تمام حقيقة المعرف، أما الحد الناقص لا يطلعنا على ذلك. فلهذا إذا قلت الإنسان هو حيوان ناطق، حيوان ناطق كشف عن تمام حقيقة الإنسان، أما إذا قلت الإنسان ناطق فقط فهنا لا يكشف الناطق عن تمام حقيقة الإنسان. أو إذا قلت الإنسان جسم ناطق بالجنس البعيد والفصل القريب، هذا التعريف حدي. لماذا؟ لأن الذي حقق الغرض هو أمر ذاتي ولكنه ليس حدا تاما. لماذا؟ لأن قولنا جسم ناطق لا يكشف عن تمام حقيقة الإنسان، إذ أن حقيقة الإنسان كائن حي والجسم لا يكشف عن كونه كائنا حيا، لأن الجسم أعم من قولنا حيوان. إذن الفرق بين الحد التام والحد الناقص أن الحد التام يكشف ويطلع على تمام حقيقة المعرف بخلاف الحد الناقص، هذا أولا. وأما ثانيا أن الحد التام تنطوي فيه جميع الذاتيات، فإذا قلت الإنسان حيوان ناطق انطوى فيه جسم حساس متحرك بالإرادة، أما الحد الناقص لا تنطوي فيه جميع الذاتيات، فإذا قلت الإنسان ناطق لم تنطوي فيه لا جسم ولا حساس ولا متحرك ولا بالإرادة. إذن في الحد التام تنطوي جميع الذاتيات في المعرف، بينما الحد الناقص لا تنطوي جميع ذاتيات المعرف. وأما ثالثا، الفرق الثالث أن دلالة الحد التام على المعرف دلالة مطابقية كدلالة الحيوان الناطق على الإنسان، فإن الحيوان الناطق يدل على الإنسان دلالة مطابقية. أما دلالة الحد التام على المعرف فهي دلالة التزامية وليست دلالة مطابقية، لأنك إذا قلت الإنسان ناطق فإن الناطق يدل على الإنسان دلالة التزامية بهذا المعنى، بمعنى أننا نحن نشترط أن تكون هناك مساواة الصدق بين المعرف والمعرف. علمنا عن طريق الخارج أن كل ما يصدق عليه أنه إنسان صدق عليه أنه ناطق، وإلا الناطق ما هو؟ ليس الناطق هو الإنسان، الناطق شيء ثبت له نطق. علمنا بالخارج أن هناك مساواة المصداق بين الإنسان وبين ناطق. وأما الرسم، ما هو الفرق بين الرسم التام والرسم الناقص؟ الرسم التام، طبعا لاحظ معي، الرسم ما هو؟ الرسم هو قول مؤلف من محمولات لا تكون ذاتية بأجمعها، لا تكون ذاتية بأجمعها، تقولنا الإنسان جسم ضاحك حيوان ضاحك، الإنسان ضاحك، فهنا تجد أن المعرف ليس كله ذاتيات. ما هو الفرق بين الرسم التام وبين الرسم الناقص؟ في الرسم التام تذكر بعض الذاتيات، أما في الرسم الناقص لا تذكر الذاتيات أصلا، فلهذا يقال الرسم التام هو التعريف بالجنس والخاصة، تقول حيوان ضاحك، أما الرسم الناقص فقط ضاحك. ففي الرسم التام تذكر بعض الذاتيات كحيوان، ولكن ما هو مقوم التعريف أي الذي يحقق الغرض من التعريف هو العربي الخاصة، أما في الرسم الناقص فقد تذكر الخاصة، لا يذكر معها ذاتي من الذاتيات، كقولنا الإنسان ضاحك فقط. طبعا عندما نقول ذكر الخاصة، الخاصة على قسمين، عندنا خاصة مساوية وعندنا خاصة أخاص، مثلا الضاحك خاصة للإنسان والشاعر خاصة للإنسان، إذن عندما نشترط ذكر الخاصة أي خاصة؟ الخاصة المساوية كالضاحك، لأن الخاصة الأخاص لا تحقق الغرض من التعريف، لا تحقق كونه جامعا، ولا تحقق كونه جامعا لكن لا تحقق كونه عفوا تحقق أنه مانع لكن لا تحقق أنه جامع. فإذا قلت الإنسان شاعر منعت من دخول الأغيار لكن لم تجمع كل الأفراد. قال أقول المعرف إما حد أو رسم وكل منهما إما تام أو ناقص، فهذه أقسام أربعة. فالحد التام ما يتركب من الجنس والفصل القريبين كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق، أما تسميته حدا فالحد في اللغة هو المانع، حد الشيء بمعنى المانع، فلأن الحد في اللغة المانع وهو أي الحد لاشتماله على الذاتيات مانع عن دخول الأغيار الأجنبية فيه. وأما تسميته تاما فلذكر الذاتيات يعني جميع الذاتيات فيه بتمامها. والحد الناقص ما يكون بالفصل القريب وحده أو به، أي بالفصل القريب وبالجنس البعيد، كتعريف الإنسان بالناطق أو بالجسم الناطق. أما أنه حد فلما ذكرنا، أي أنه مانع من دخول الأغيار. وأما أنه ناقص فلخروج بعض الذاتيات عنه، لا تذكر فيه تمام الذاتيات. والرسم التام ما يتركب من الجنس القريب والخاصة كتعريفه، أي تعريف الإنسان بالحيوان الضاحك. أما أنه رسم فلأن رسم الشيء أثر الشيء، والأثر خارج عن الشيء. يقال من آثار الإنسان أنه شاعر، من آثاره أنه كاتب، والأثر هو الذي يراد به الكمال الثاني في الفلسفة في قبال الكمال الأول. الكمال الأول هو الذي يقوم حقيقة الشيء، أما الكمال الثاني هو المترتب على الشيء بعد تقومه بجميع ذاتياته. والضاحك ليس مقوما للإنسان بل هو أثر من الآثار والكمالات المترتبة على وجود الإنسان. أما أنه رسم فلأن رسم الدار أثرها. ولما كان تعريفا بالخارج اللازم كالضاحك الذي هو أثر من آثار الشيء وهو الإنسان، فيكون تعريفا بالأثر أي بالرسم. وأما أنه تام فلمشابهته الحد، وجه الشبه أنه تذكر فيه بعض الذاتيات من حيث أنه وضع فيه الجنس القريب وهو الحيوان، وقيد بأمر يختص بالشيء وهو ضاحك. والرسم الناقص ما يكون بالخاصة وحدها أو بها، أي بالخاصة وبالجنس البعيد، كتعريف الإنسان بالضاحك أو بالجسم الضاحك. أما كونه رسما فلما مر، أي أنه أثر خارج عنه. وأما كونه ناقصا فلحذف بعض أجزاء الرسم التام عنه. فإذا قلت ضاحك فقد حذفت الجنس القريب وهو حيوان. لا يقال ها هنا أقسام أخرى، وهي التعريف بالعرض العام مع الفصل. أن يقال الإنسان ماشي ناطق، والماشي عرض عام، أو عرض عام مع الخاصة كقولنا ماشي ضاحك، أو بالفصل مع الخاصة ناطق ضاحك. يقول لماذا هذه الأقسام لا نذكرها؟ يقول لأنه من الواضح أن العرضي العام لا يفيد لا تمييزا ولا الاطلاع على حقيقة الماشي، لا يميز الإنسان عن غيره لأنه عرضي عام. والضاحك إذا ذكرت مع الناطق اكتفينا بالناطق فقط، فلا نحتاج إلى ذكر خاصة، لأن الناطق يميز الإنسان تمييزا ذاتيا، والخاصة تميزه تمييزا عرضيا. فإذا تحقق المميز الذاتي استغنينا عن المميز العرضي. الأمر سهل، يعني أقصد لا يوجد فيه عبارة غامضة. قال لا يقال ها هنا لأننا نقول إنما لم يعتبروا هذه الأقسام لأن الغرض من التعريف إما التمييز أو الاطلاع على الذاتيات، والعرض العام كالماشي لا يفيد شيئا منهما، فلا فائدة في ضمه مع الفصل أو الخاصة. وأما المركب من الفصل والخاصة أي ناطق ضاحك، فالفصل فيه يفيد التمييز والاطلاع على الذاتي، فلا حاجة إلى ضم الخاصة إلى الفاصل، وإن كانت الخاصة مفيدة للتمييز لأن الفصل أفاد التمييز مع شيء آخر. وطريق الحصر في الأقسام الأربعة أن يقال الأقسام الأربعة حد التام الناقص، الرسم التام الرسم ناقص، أن يقال التعريف إما بمجرد الذاتيات يتحقق أو لا، فإن كان يتحقق بمجرد الذاتيات فإما أن يكون بجميع الذاتيات وهو الحد التام كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق، أو ببعض الذاتيات وهو الحد الناقص كتعريف الإنسان بالناطق، وإن لم يكن التعريف بمجرد الذاتيات فإما أن يكون بالجنس القريب وبالخاصة وهو الرسم التام كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك، أو بغير ذلك وهو الرسم الناقص كتعريف الإنسان بالضاحك. ويجب الاحتراز عن تعريف الشيء بما يساوي في المعرفة والجهالة كتعريف الحركة بما ليس بسكون والزوج بما ليس بفرد لأن لازمه الدور هنا، وعن تعريف الشيء بما لا يعرف إلا به سواء كان بمرتبة واحدة كما يقال الكيفية ما بها يقع المشابهة، الكيفية يعني الكيفيات كالألوان والمحسوسات وما شابه ذلك، ثم يقال المشابهة اتفاق في الكيفية أو بمراتب كما يقال الاثنان زوج أول، ثم يقال الزوج الأول هو المنقسم بمتساويين، ثم يقال المتساويان هما الشيئان اللذان لا يفضل أحدهما على الآخر، ثم يقال الشيئان هما الاثنان، وهذا هو الدور بمراتب متعددة. ويجب أن يحترز عن استعمال ألفاظ غريبة وحشية غير ظاهرة الدلالة بالقياس إلى السامع، عندما يقول بالقياس إلى السامع نفهم أن الأمر أمرا نسبي، قد يكون ما هو وحشي عند بعض ليس وحشيا عند آخر لكونه ماذا مفوتا للغرض المترتب على التعريف. أقول أخذ أن يبين، مكتوب أخذ عندكم، أن يبين وجوه اختلال التعريف ليحترز عنها، وهي إما معنوية أو لفظية. أما المعنوية فمنها تعريف الشيء بما يساوي في المعرفة والجهالة، لهذا اشترطنا أن يكون المعرف أجلى من المعرف، أي يكون العلم بأحدهما مع العلم بالآخر والجهل بأحدهما مع الجهل بالآخر، لهذا لا يجوز تعريف الشيء بمضايفه لأن المتضايفين متكافئان من حيث العلم والجهل، فلا يقال الأبوة هي بنوة الأبوة، أو يقال الأبو هو من له ابن لأن الابن هو من له أبون، بما أن المتضايفين متكافئان من حيث العلم والجهل إذا لا يجوز تعريف الشيء بمضايفه، أو تعريف الشيء بضده أن يقال الحركة ليست بسكون لأن السكون والحركة من علم بالحركة علم بالسكون، كتعريف الحركة بما ليس بسكون، أو ما هو الخير ما ليس بشر، خب من يعرف الخير يعرف تعرف الأشياء بأضدادها، كتعريف الحركة بما ليس بسكون فإنهما في المرتبة الواحدة من العلم والجهل، فمن علم أحدهما علم الآخر ومن جهل أحدهما جهل الآخر، والمعرف يجب أن يكون أقدم معرفة، لماذا؟ لأنه هو الذي يكشف، لأن معرفة المعرف علة لمعرفة المعرف، والعلة مقدمة على المقدوم من على المعلول من باب الصدق بالعلية كما أشرنا إلى ذلك. ومنها تعريف الشيء بما يتوقف معرفته عليه إما بمرتبة واحدة ويسمى دورا صريحا، كان يقال ألف يتوقف على باء، باء يتوقف على جيم، أو بمراتب ويسمى دورا مضمرا، كان يقال ألف يتوقف على باء، باء على جيم، جيم على دال، دال على ألف. ومثالهما في الكتاب يعني في عبارة المصنف ظاهرون. وأما الأغاليط اللفظية، هذه الشروط اللفظية، فإنما تتصور إذا حاول الإنسان التعريف لغيره، وذلك بأن يستعمل في التعريف ألفاظ غير ظاهرة الدلالة بالنسبة إلى ذلك الشخص الغير، فيفوت غرض التعريف وهو إما الاطلاع أو التمييز، كاستعمال الألفاظ الغريبة الوحشية مثل أن يقال النار استقص فوق استقصات. الاستقص كلمة يراد بها أصل الشيء، كان النظرية القديمة جدا تعتقد أن أصول الأشياء هي أربعة: الماء والنار والتراب والهواء، هذه أصول الأشياء، كل شيء كل موجود مرجعه إلى هذه الأصول الأربعة. فالاستقص كلمة يراد بها مبدأ الشيء، أصل الشيء. طبعا هذه نظرية قديمة، وإلا الآن توصل العلم إلى أن الماء مركب، لأنه بسيط، مركب من أكسجين وهيدروجين، والأكسجين أيضا مركب من جزيئات، من بروتونات، من نيترونات إلى آخره، الجزيء الذي هو المبدأ البسيط. النار استقص فوق استقصات، كالماء كالهواء كالتراب. وكاستعمال الألفاظ المجازية، تقول زيد أسد، فإن الغالب مبادرة المعاني الحقيقية إلى الفهم. وكاستعمال الألفاظ المشتركة كالعين كالجون كالقر، فإن الاشتراك مخل بفهم المعنى المقصود إلا مع وجود القرينة. نعم، لو كان للسامع علم بالألفاظ الوحشية أو كان هناك قرينة دالة على المراد جاز استعمالها في التعريف. هذا تمام الكلام فيما يرتبط ببحث التعريفات. يأتي الكلام إن شاء الله في بحث المقالة الثانية في القضايا وأحكامها بعد التعطيل. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.